بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها، أي من شروط الصلاة، اجتناب النجاسة، حيث لم يعفى عنها ببدن المصلي وثوبه وبقعتهما وعدم حملها، لحديث: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وقوله تعالى: وثيابك فطهر. فمن حمل نجاسة لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سبق لنا أن المصنف رحمه الله ذكر لنا شروط الصلاة، وذكر هنا أن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، واجتناب النجاسة يكون في ثلاثة مواضع: اجتناب النجاسة في البدن، فمن كان على بدنه نجاسة لم تصح صلاته، واجتناب النجاسة في ثوبه الذي يلبسه ويستره في الصلاة، كما سبق أن ستر العورة شرط أيضا من شروط الصلاة، فلا بد أن يكون الثوب طاهر، فمن صلى في ثوب النجس لم تصح صلاته، أو ثوب مغصوب لم تصح صلاته. الثالثة: البقعة التي يصلي عليها لا بد أن تكون طاهرة، فإن صلى على أرض نجسة أو على بساط نجس أو فراش نجس فهي ما تصح صلاته. والدليل من القرآن قوله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر. فلا بد من تطهير الثوب، ولا بد من تطهير البدن، ولذلك أمرنا بالاستنجاء، فلا بد من الاستنجاء، يعني غسل موضع الخارج من الذين يتطهر ثم يتوضأ، ولذلك الوضوء من شرط صحة الوضوء الاستنجاء. إذا خرج من الإنسان البول أو الغائط لا بد من الاستنجاء، ثم بعد ذلك الوضوء، لا بد من هذا، لأن هذا إزالة نجاسة، فلا بد من إزالة النجاسة عن البدن وعن الثوب وعن البقعة التي تصلي فيها، لقوله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر. وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن عامة عذاب القبر من البول، ولذلك أمر: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول. والحديث هذا له قصة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين، فقال ووقف هو وأصحابه، قال: إن صاحبي هذين القبرين يعذبين، يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة والحيظ بالله، وأما الآخر فكان لا يستثر من بوله. فأخبر أن هذا من عذاب القبر الذي لا يتنظف، يكون ثوبه نجس ويصلي فيه، أو ما يستنزه من البول، فإن هذا من أسباب عذاب القبر، والثوب إذا كان نجس لا تصح الصلاة فيه إلا شيء يعفى عنه. والمعفو عنه الذي يشير إليه المصنف مثل الدم اليسير، الدم نجس، لكن لو وقع على ثوبك أو على بدنك نقطة أو نقطتين هذه ما تؤثر، لأن الدم إذا كثر فهو يؤثر، والقليل منه يعفى عنه. كذلك أيضا لو استجمرت بالأحجار ولم تستنجي بالماء، واستجمرت بالأحجار وخرج الحجر الأخير لا شيء عليه، فإنه يصح أنك تتوضأ ويكفيك هذا، مع أنه ما ينظف حقيقة تلك النظافة إلا بالماء، لكن الإنسان مو كل يوم عنده الماء، فلذلك قد يكون في سفر، قد يكون في محل ما عنده ماء، قد يكون، فهذا يكفي الاستجمار بالأحجار أو مثلا بالورق أو المناديل أو نحو ذلك، فإذا استجمر بها يكفيه هذا، وهذا ما ينظف مثل ما ينظف الماء، فلكن الباقي من هذا يعفى عنه. فهذه اللي أشار إليها المصنف في قوله رحمه الله: ما لم يعفى عنه، فهذه الأشياء اللي يعفى عنها. نعم. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته. نعم، لو صلى إنسان وبدنه طاهر والأرض ليس طاهر وثوبه طاهر، لكن حمل معه نجاسة، إذا حمل معه نجاسة، مثلا قد يكون إنسان يأمره الدكتور مثلا أنه يجيب له مثلا عينات من البول ومن الغائط من أجل التحليل ويحطهم بقوله ويحطهم بجيبه ويدخل ويصلي، هذا حمل النجاسة ما تصح صلاته، لابد يخرج. وهذا كثير ما يقع في الناس فيه، يروح مثلا نحط مثلا قارورة فيها بول أو ربما قارورة أخرى فيها شيء من الغائط من أجل التحليل، يحطهم مثلا يلفهم بخرقه ولا في باغة أو في أي شيء يحطهم بجيبه ويروح، تحضر الصلاة يمر ويصلي وهن ما صحت صلاته لأنك حامل النجاسة، فمن حمل النجاسة ما صحت صلاته. فهذا معنى قول المصنف فمن حامل نجاسة لا يعفى عنها لم تصح صلاته، كمن حمل نجاسة في قارورة أو نحو ذلك فلابد يتجنب النجاسة كلها. كذلك أيضا لو تعلق به شيء نجس هو يصلي، لكن تعلق به شيء نجس مثلا ثم مثلا دجاجة ميتة ولا هذه نجسة ما صحت لأنك متحلل قمك نجاسة، فلا بد أن تنفصل منك وهكذا. نعم. فإن كان معفوا عنها كمن حمل مستجمرا أو حيا، كمن حمل مستجمرا يعني لو حمل طفل صغير وهو مستجمر الطفل الصغير هذا منجى فلا بأس. نعم. فإن كان معفوا عنها كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا صحت صلاته. نعم، أو حمل حيوانا طاهر، لو كان معه مثلا حيوانا طاهر مثل الحمامة ولا عصفور ومحطه بجيبه هذا شيء طاهر ما يخالف ما يأثر عليك. نعم. مع أنه لو مات فهو يصير نجس. نعم. أو لاقاها أي لاقى نجاسة لا يعفى عنها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. أي نعم، لو كان قرب نجاسة وإذا سجد صار ثوبه على النجاسة أيضا يقول ما تصح الصلاة، يعني ثوبك لاقى على النجاسة وقع على النجاسة فلا تصح صلاتك، لابد تبتعد عنها. نعم. لعدم اجتنابه النجاسة. وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها صحت. نعم، لو مثلا ثوبه صار بجنبه مثلا إنسان ثوبه نجس، ثوبك لمس ثوبه هذا ما يضرك أنت ما دام أنه كلاهما يابس ما يبأثر على الثاني فهذا ما يأثر عليه. أو مثلا استندت إلى إلى إلى إلى وصرت بجنب جدار الجدار نجس كانت استندت عليه فأنت صرت على النجاسة ما تصح، لكن إذا ما استندت عليه إنما أحيانا المهب يضرب ثوبك هذا ما يأثر. أو مثلا صارت النجاسة ما تسجد عليها لكن إذا منك ركعت تصير مقابلة لك لكنك ما تسجد عليها هذا كذلك لا يضر. نعم. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهر. وين وإن طين أرضا وإن طين أو طين. وإن طين. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا صفيقا أو بسطه على حيوان نجس أو صلى على بساط باطنه فقد نجس كره له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه وصحت. نعم، هذا الصلاة تصح إلا أنه يكره. إذا صارت الأرض نجسة مثلا تجي تصلي لكن هذه الأرض مثلا فيها دم وفيها ذا جبت لك مثلا محفرة تراب وكبيته عليا وصرت ما تشوفه وصليت فوقها تراب نقول الصلاة صحيحة لكن يكره مثل هذا لأنك معتمد على النجاسة فيكره كراهة، لكن صلاتك صحيحة ما دام النجاسة من سترة عنك حطيت عليها طين ولا تراب ولا رمل ولا اي شيء وستر او جبت سجاده وفرشتها عليها وصليت صلاه صحيحه الا انه يكره لانك مفترش النجاسه وان كان حال بينك وبينه حائل يكره كراهه لكن الصلاه صحيحه لانك ما صليت على النجاسه بينك وبينه حائل فهذا لا باس به الا انه يكره كراهه. نعم. لانه ليس حاملا للنجاسه ولا مباشرا لها. وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل به صحة الصلاة على الظاهر. نعم، لو كان مثلا بساط عندك أو سجادة كبيرة طرف منها نجس وأنت صليت على الطرف الثاني الطاهر اللي ما في هذا ما في بأس هذا ما يضر. إذا كنت صليت على الجزء الطاهر منها مثل الأرض يمكن تكون هالغرفة اللي تتصلي بجزء منها ما هو طاهر وجزء طاهر وصليت بالمكان الطاهر لا بأس، كذلك الفراش قد يكون جزء منه نجس لكن صليت على الجزء الثاني الذي هو طاهر الصلاة صحيحة. أنا ولو تحرك النجس بحركته وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر. نعم. إن لم يكن متعلقا به بيده أو وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح. نعم. إذا كان مثلا نجاسة حاضر مثلا قد يكون مثلا معروف أن الكلب نجس وأن الخنزير نجس. لو النساء مثلا رابط الكلب ولا هم أماس أشادن الحبل ولا يروح يقول ما تصح الصلاة لأنك حامل النجاسة. هذا نجس ما تصح الصلاة. وانت مثلا قد يكون الانسان بسفر ومعه كلب ويخشى الحبل يروح يصلي وهو ماسكه بالحبل نقول له الكلب نجس وانت الحين مستتبع الى النجاسة او كنزير او نحو ذلك من الاشياء النجسة فهذا نعم لانه مستتبع. وان كان انك ما ربطته بيدك ولكنك جعله تحت السجادة وتحت الارض فهذا لا ما في بأس. نعم. فلا تصح لانه مستتبع لها فهو كحاملها. وإن كانت سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت. نعم. لأنه ما هم مستتبع النجاسة ما هي بتبعة له هذا لا يؤثرنا لأنه ليس بمستتبع لها. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها أي النجاسة فيها أي في الصلاة لم يعد لم يعدها لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك. فإن علم أنها أي النجاسة كانت فيها أي في الصلاة لكن جهلها أو نسيها أعاد. كما لو صلى محدثا ناسيا ومن جبر عظمه. هذه المسألة يحتاج إلى فهم وهذه كثير ما يقع الإنسان فيها وهو أن الإنسان يصلي ولا انتهت الصلاة بعد الصلاة او بعدها بقليل او بكثير يرى على ثوبه نجاسة ولا يدري هل صلى وهل نجاسة عليه ولا لا. فان كان يعلم انه صلى بها فهو يعيد صلاته. وان كان ما يدري هل النجاسة اصابته قبل يصلي او انها اصابته مثلا بعد الصلاة او ما يدري فلا عيادة عليه. لكن ان تيقن انها موجودة بالثوب قبل الصلاة وصلى وهي عليه عيد صلاته. وان كان ما يدري بعد الصلاة وجد مثلا نجاسة بثوبه لكن ما يدري هل هي جته قبل الصلاة او جته قبل الصلاة نقول له الاصل صحة الصلاة ان شاء الله ولا عليك ولا يحتاج انك تعيد صلاتك. لكن احيانا يكون مثلا الانسان اصاب ثوبه نجاسة بول او غيره وما عنده من يغسله وقال بأخره لجي تتوضأ إن شاء الله غسله وهم تحقق النجاسة لكنه ما غسله أخره. كان إذا مثلا جيت الماء أبي يتوضأ أغسل النجاسة جاء وتوضأ ونسي النجاسة اللي عليه وصلى وهو ناسي يوم صلى ذكر نقول أعد صلاتك لأنك تحقق لأنك صليت عليك نجاسة ولا على نجاسة ما تصح صلاته. فهذه مسألتين. مسألة ان النجاسة كانت عليه لكن نسي غسله وصلى ناسي هنقول اعد صلاتك. المرأة الثانية انه يوم صلى وجد النجاسة ولا يدري هل صلى به او ما صلى به نقول الاصل ان شاء الله ان صلاتك صحيحة ولا يحتاج. على ان بعض العلم رحمه الله قال كلا المسألتين سواء اذا مثلا صلى فيها ناسيا فلا اعادة عليه لكن الاحوط للانسان انه يعيد. مثل إذا صلى وهو محدث متوضي صلاة الظهر صلى الظهر وجاء وقت العصر ما يستحضر إن طهارته انتقضت يباله أنه باكن على وضوء الظهر وصلى العصر لكن يوم صلى تبين أنه ما يحدث بين الصلاتين ما يحدث بعد صلاة العصر معناه تحقق أنه صلى بدون طهارة نقول أعد صلاتك لابد من الإعادة. أما إذا كان شك ولا يدري الشك ما يلتفت إليه صلاة صحيحة ولا يلتفت إلى الشك. نعم. لكن هذا إذا تيقن أنه صلى وهو ما هو على طهارة نقول أعد صلاتك. نعم. ومن جبر عظمه بعظم النجس جبر نعم. ومن جبر عظمه بعظم النجس أو خيط جرحه بخيط أو خيط جرحه بخيط النجس وصح لم يجب قلعه مع الضرر. نعم إذا كان فيه ضرر، لو أن الإنسان مثلا جبر عظمه وزيد به بعظم آخر وهو نجس لكن التحم عليها اللحم وهذا خطر عليه، لو يبي يكسره ويطلعه هذا فيه خطورة، هذا معفو عنه للضرورة. أو مثلا الجرح خيط خياطة وكان هذا الخيط اللي فيه هذا نجس وانجبر عليه، نقول كذلك هذا فيه ضرر لو أراد يزيله هذا معفو عنه. الضرورات تبيح المحظورات، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا فيه مشقة، والنبي يقول بعث بالشريحة السمحة، ما في مأذى. فإذا كان فيه مشقة على النسب هذا فهو ما يقلع، ولو كان نبت عليه اللحم من خيط النجس أو العظم هذا لا بأس به. نعم. لم يجب قلعه مع الضرر بفوات نفس أو عضو أو مرض. هنا. ولا يتيمم له إن غطاه اللحم. نعم ولا يحتاج يتيمم له إذا غطاه اللحم، ما يحتاج التيمم للشيء اللي البارز الله لما لا تغطى ما في شيء. ولذلك تجد الإنسان مثلا يصلي وهو حاقن مثلا فيه البول لكنه مستتر، هذا يصلي وصلاته صحيحة، أو محتاج لأنه يروح يقضي حاجته لكنه ما دافع والأخبثان ويصلي النجاسة ببطنه لكن ما تضره ذي، المهم الشيء المستتر ما عليك منه. نعم. الدم نجس ومع ذلك هو في بدن الآدمي ولو خرج صار نجس. نعم مو دم في البدن ما هو نجس. نعم. وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه. نعم إذا كان ما فيه ضرر يمسك الخيط يشيله وما في ضرر، أو أنه استصح وممكن شيل الخيط يشال هذا لا بأس. وما سقط منه أي من آدمي من عضو أو وما سقط منه نعم. أي من آدمي أو عضو من آدمي من عضو أو سن فهو طاهر. نعم ما يسقط من الآدمي طاهر، الشعر اللي يقصه الآدمي هذا طاهر، الظفور اللي يقصه هذه طاهرة، سنه إذا طاح في السن طاهر، عضو لو انقطع منه عضو أصبع أو شيء أو كذا فهو طاهر، لأن بدن الآدمي طاهر لا ينجس لا حال الحياة ولا حال الموت، لأن بدن الآدمي طاهر. لكن اللي غيره غير الآدمي لا، لو انقطع منه شيء سنجس. لو الإنسان مثلا قص لية الخروف وقال الله أبيأكل هالي والخروف يبقى، نقول نجسة، لأن النبي يقول ما أبين من حيوان حي فهو كميتته، لكن لما كان الآدمي ميتته طاهرة اللي ينفصل منه طاهر، أما الحيوان لا اللي ينفصل منه نجس. أو مثل ما يفعلون في الجاهلية إذا كان البعير له سنام كبير قصوا سنامه وكلوه وهذا نجس، لأنه ما أبين من حيوان حي فهو نجس. فأما الآدمي لا اللي ينفصل منه طاهر، لأن الآدمي طاهر في حال الحياة وحال الموت. نعم. فعاده أو لم يعد، لأن ما أبين من حي فهو كميتته، وميتة الآدمي طاهرة، وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاة فصلاته معه صحيحة ثبتت أو لم تثبت. ووصل المرأة نعم. يعني لو حط سن شاة الشاة طاهرة إذا دكيت، وكذلك لكن لو نزع منها وهي حية فهو ما هو طاهر، لكن إذا دكيت فهي كلها طاهرة. نعم. ووصل المرأة شعرها بشعر حرام. نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة، فالوصل المرأة تصل شعرها بشعر هذا ما يجوز، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا بأس بوصله بقرامل وهي لعصقة. اي نعم وصل الشعر مثلا بعض الناس تحب ان يكون راسه طويل، ومن تأخذ شعر او كذا يما شعر امرأة ولا مثلا شعر من الغنم ولا كذا وتصل شعره من اجل انه مثلا يصير شعره طويل، هذا ما يجوز وصله بشعر، لكن وصله بغير الشعر كالقرامل مثلا من قطن فهذا ما يخالف، او من خرقة او كذا هذا لا بأس، لانه احيانا اذا كان المرأة شعرها ما هو طويل وارادت انها تظفر ضفائر يدايل ربما يمسك لما يحط بآخر هذه القنامل وتمسكه، هذا معمول بها في زمن الصحابة، هذا لا بأس به، أما وصلها بشعر هذا ما يجوز. وتركها أفضل. ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا. إيه إذا كان الشعر نجس فهي ما تصح، لو كان من شعر ميته هو ما أولا أنه محرم، وثاني الصلاة ما تصح لأن هذا نجس. نعم إذا كان شعر ميتة مقلوع من جذوعه، أما لو كان مقصوص قص فيصير طاهر. نعم. ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت أو نفلا غير صلاة الجنازة في مقبرة بتثليث الباء. ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا. ولا تصح الصلاة بلا عذر. أي ولا تصح الصلاة بلا عذر. أي نعم. فرضا كان أو نفلا. هذا ابتدى كلام جديد، هذا ولا تصح الصلاة بلا عذر. نعم. فرضا كانت أو نفلا غير صلاة الجنازة في مقبرة. نعم هذا الجواب. ولا تصح الصلاة بدون عذر يعني بدون ضرورة، ما يقدر الواحد، ما تصح الصلاة في سبعة مواطن يأتي بيانها، إلا أنه نبه عن الأهم، قال لا تصح الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة في مقبرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقبرة إلا صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة يجوز تصلى، يصلى على الجنازة في المقبرة هذا جائز لأن النبي صلى على الجنازة في المقبرة، لكن مثلا تتصلي صلاة فرض أو نافلة بالمقبرة هذا ما يصح ولا يجوز من الشيء المنهي عنه، ولا يجوز الصلاة إلى أيضا مستقبل وأنت مستقبل القبر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا في بيوتكم، يعني النوافل اجعلوا لبيوتكم نصيب من صلاتكم النافلة، أما الفرض في المسجد، لكن النوافل صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر، يعني لا تشبهوها بالمقابر اللي منهي عن الصلاة فيها، فالصلاة في المقبرة منهي عنها ولا تصح الصلاة فيها، والمقبرة إذا كان قبرين أو ثلاثة لأن هذا جمع، لا سيما إذا كان بالقبلة هذا ما يجوز، ولا يجوز وضع القبر في المسجد، ولا يجوز بناء المسجد على القبر، كل هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يدفن مثلا النبي أو الرجل الصالح ثم يبنون عليه قبر، يبنون عليه مسجد، ما تصح الصلاة في هذا المسجد. نعم. ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره ولا في حش بضم الحاء وفتحها وهو المرحاض. لا نوقف على الجملة هذه لأن مرتبطة بعضها. نعم. ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت أو نفلا. نعم. غير صلاة الجنازة. نعم. في مقبرة بتثليث. نعم. يعني هذا الجواب، ولا تصح الصلاة في مقبرة. نعم. في مقبرة بتثليث الباء. نعم. مقبرة ومقبرة ومقبرة تثليث الباء، يعني الباء انضميته أو فتحته أو كسرته هو جائز. نعم. ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره. نعم. أو مثلا في البيت مدفون بجانب منه قبر، لأن هذه ما تسمى مقبرة، هذا تصلي فيه ما يضر. نعم. ولا في حش بضم الحاء. نعم هنا ولا في حش هذا الثاني، لا تصح الصلاة في مقبرة ولا تصح الصلاة في حش، والحش الحمام المرحاض، ما يجوز أنك تصلي فيه في الحمام سواء كان مثلا محل مغتسل أو محل لقضاء الحاجة، هذا ما تجوز الصلاة فيه. نعم. ولا في حش بضم الحاء وفتحها وهو المرحاض. نعم. الحش كان في الأصل هو الحائط من النخل، من النخل محوط على هذا يسمى حش، فصار الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا في أول الوقت ما كانوا يضعون مراحيض لبيوتهم، إذا احتاج الإنسان خرج إلى هالبساتين وهالنخيل وراح وقضى حاجته، فهو راح وقضى حاجته في الحش، ثم لما وضعوا المراحيض والحمامات في بيوتهم سموها باسم الحش اللي كانوا سابق يكون حاجاتهم به، سمي حش وهو المرحاض اللي يقضي حاجته بوها ومغتسلها ومستحمه. نعم. هذا ما تصح الصلاة فيه. نعم. ولا في حمام داخله وخارجه. نعم في الحمام مثل الحمامات التي توجد في الشوارع وتبنى من الناس يتنظفون فيها، الحمامات التي يصير فيها ماء وتوقد فيها النيران ويحتمي هذا الماء ويغتسلون بها الناس وينظفون أبدانهم، الحمامات معروفة في كثير من البلدان، ما تصح الصلاة في الحمام داخل الحمام، ولا تصح في محل أيضا قضاء الحاجة أو محل المرحاض اللي توضى فيه، لا في هذا ولا في هذا. نعم. وجميع ما يتبعه في البيت. نعم جميع ما يتبع الحمام، لأن الحمامات بيوت مستقلة، حط عدة غرف، غرفة يحمى بها الماء وغرفة يجلس بها مثلا ينتظر مثلا يبرد الماء، وغرفة عندما يبدأ يعرق يصير فيها، وغرفة عندما يطلع من المستحم يجلس فيها، هذه الحمامات التي تستعمل للنظافة. فجميع أجزاء هذا الحمام ما كان داخل باب وما تصح الصلاة فيه. وأعطاني إبل واحد. نعم هذا أعطاني الإبل، الموضوع أعطاني الثالث أعطاني الإبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أن أصلي في معاطن الإبل؟ قال لا. فالإبل ما يصلى في معاطنها، ومعطن الإبل المكان اللي تأوي إليه وتبيت فيه وتوصل مراحل له، هذه معاطن الإبل، هذا ما يجوز الصلاة فيه. نعم. وأعطاني إبل واحدها عطن بفتح الطاء، وهي المعاطن جمع معطن بكسر الطاء، وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها. نعم تأوي إليها وتكون مثلا تبيت أو تقل فيها أو تجتمع فيها، هذه معاطن الإبل محل ما تبول فيها وتروث فيها. نعم. إيش الحكمة الله يحفظك؟ إيش الحكمة من معاطن الإبل الصلاة؟ الإبل نعم. الإبل من حكمة الله سبحانه وتعالى، الإبل لها ميزة عن بقية الحيوان، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر في أهل الإبل الجفاء والغلظة، الناس اللي يربون الإبل ويرعون الإبل هذا لا يصير بهم جفاء وغلظة وشدة، يكتسبونه من الجمال، يكتسبونه من الإبل، لأن الإبل طبيعتها الغلظة والشدة والنفور، فلذلك ما يطوع أهل الإنسان إلا بضرب وشده. فلما كانت بهذه المثابة صار من يرعاها ومن يلتمس بها يكتسب شيئا من غلظتها وشدتها، بخلاف الغنم، الغنم سهلة ولينة ويكفي انك تصوت لها وتجيك في المرعى، عندما تصوت لها وتجيك، ثم ايضا ما فيها غلظة وشدة، عندما توجه تتجه الغنم وسهلة، ثم ايضا ان في الغالب انها ضعيفة، لو مثلا تزج لها وتومي عليها راحت ام طاحت، ومن بهذا السبب يكون اللي يرعون الغنم ويباشرون الغنم يكون عندهم رقة ورأفة ورحمة من معاملتهم للغنم، ثم تنصب هذه المودة والرفق والرحمة بهم. ولذلك من حكمة الله أنه ما بعث نبيا من الأنبياء إلا ويخلوه يرعى الغنم قبل، لأنه سيرعى الناس يصير فيه شفقة ورحمة، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول كنت أرعى الغنم في مكة على قراريطة في مكة، فما ويقول عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا ورعى الغنم، فهم من حكمة الله أنه يدربهم على رعاية الناس، يدربهم على رعاية الغنم، لأن الغنم ضعيفة فتحتاج رحمة وتحتاج رقة، فاللي يسرح بالغنم ويباشر الغنم تنصبغ فيه هذه الصفة ويكون رقيق وفي رحمة وفيه رقة، بخلاف أهل البعارين، أهل الإبل لا يكون فيهم غلظة، لأن ما يطوع البعير إلا الغلظة والضرب والقوة والعقال ووضع الرسن براسه ووضع الشكيمة، وربما بعض الناس الجفاة عذب الله يخرقون برطه ويحطون به شيء ثقيل يعلقونه به خلونه علشان يرضى، وهذا ما يعمل الإنسان انقاس قلبه، ولا الرفق بالحيوان واجب، لكن لما كان اللي باشر الإبل تجتمع في هذه الأشياء، ولذلك النبي جعل لها أحكام يخصها، فنهى أن نصلي في معاطن الإبل لئلا نكتسب شيئا من أخلاقه، وإذا أكلنا لحم الإبل نتتوضأ بخلاف لحم الغنم أو البقر وغيره، لكن توضأ من لحوم الغنم يا رسول الله؟ أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، لحم الغنم ما هو بلازم. فلذلك النبي عساس نهانا نصلي في معاطن الإبل، ونهانا وأمرنا أن نتوضأ من أكل لحوم الإبل، وذلك لما اشتملت عليه من الغلظة ومن الشدة، فهذا ذكر العلماء رحمهم الله إن هذا هو السر في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، وهو السر في آت الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل. نعم. ولا في مغصوب. نعم كذلك أيضا هذا من الأمكنة اللي نهي عن الصلاة فيها الأرض المغصوبة. الأرض المغصوبة ما يجوز أنك تصلي فيها، تسكن البيت غصبا على صاحبه أو تسكنه برضا منه ثم تمنع ما تعطيها الإجرة وتأبى عن الخروج، أنت غصب له، ما تصح الصلاة في هذا. نعم. ومجزرة. ومجزرة محل ما تذبح الغنم والإبل فيها، المجزرة هذه أيضا ما تصح الصلاة فيها. نعم. ومزبلة. نعم والمزبلة محل ما تلقى القمائم وكذا، هذا مهم محل للصلاة. وقارعة طريق. نعم وكذلك قارعة الطريق، يعني الطريق اللي يسلكه الناس، ولكن النبي قال قارعة، يعني معناه النهي ما هو عن الطريق كله، لأن الطرق تختلف، قد يكون الطريق ضيق والناس يمشون معه كلهم، هذا كله ما تصح الصلاة فيه، لكن قد يكون الطريق واسع يجي له 20 متر 30 50 100 متر، الأقدام تقرع وسطه وطرفه ما يجيها شيء، لو صليت بطرفه ما يخالف، لأنه قال قارعة الطريق، والقارعة اللي تقرعه الأقدام. أما إذا كان الطريق واسع من جهة منه الناس ما يمرون معه ولا يمشون معه فلا بأس بالصلاة فيه. نعم. ولا في